فالمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فاتقوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سيقول الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. الآية، ما زال الكلام في ذكر حال المنافقين وفضح سرائرهم وكشف قبائحهم التي يخفونها ويسرونها، وقد سبقت آيات في هذا المعنى وما زالت آيات فيه، لأن سورة التوبة تسمى الفاضحة، تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وكشفت ما يسرون ويخفون عن المؤمنين. قال الله تعالى عنهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وسيقول الله تعالى في المؤمنين كما سيأتي بعد هذا، فيقول لنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأثبت الله الولاية بين المؤمنين ولم يثبتها بين المنافقين، ووصف المنافقين بهذا التعبير، وصفهم بأنهم كأبعاد الشيء الواحد في نفاقهم، لأن هذا من هذه التبعيض، بعضهم من بعض، بمعنى أنهم كأجزاء الشيء الواحد في نفاقهم. المنافقون في كفرهم ونفاقهم مثل أجزاء الشيء الواحد، متشابهون في كفرهم، متشابهون في نفاقهم، كأعضاء الجسد الواحد. لذلك قال بعضهم من بعض، بخلاف المؤمنين قال عنهم: المؤمنون بعضهم أولياء بعض، أثبت بينهم الولاية، الولاية التي تستلزم المحبة والمودة والأخوة. أما المنافقون فليس بينهم شيء من هذا، بدليل إيش؟ بدليل أنهم غدا يوم القيامة يصير بعضهم عدوا لبعض، وأما المؤمنون فولايتهم ثابتة في الدنيا والآخرة. الأخلاء يومئذ، أي يوم تقوم الساعة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون ولايتهم في الدنيا تستمر في الآخرة، لأنهم يجمعهم كلام حق، يجمعهم رابط عظيم وهو دين الله تبارك وتعالى، دين الحق، دين الإسلام، ولهذا ولايتهم تستمر في الآخرة، فلا يعادي بعضهم بعضا. وأما الكفار كلهم أجمعون بمختلف مللهم ورحلهم يصيرون غدا يوم القيامة أعداء لبعض، بعضهم يعادي بعضا. إذن قال الله: والمؤمنون والمنافقون، المنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، متشابهون في دينهم، أي في نفاقهم وكفرهم ومعاصيهم، كأعضاء الجسد الواحد. قال الشيخ هنا الإمام بن زيد بعضهم من بعض نفي لأن يكونوا من المؤمنين، لأن الله قال في المؤمنين أولياء بعض، المؤمن ولي لأخيه المؤمن والآخر كذلك ولي لأخيه المؤمن. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. وفي الحديث الآخر قال: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أما المنافقون فلا. قال تعالى: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ذكر عنهم ثلاثة أمور: الأمر الأول يأمرون بالمنكر، الثاني ينهون عن المعروف، الثالث يقبضون أيديهم. أما المؤمنون فسيقول الله عنهم من بعد: والمؤمنون بعضهم وأولياء بعض يأمرون العكس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أما هذا فيقول: نسوا الله فنسيهم. إذن يأمرون بالمنكر، شو المنكر الذي يأمرون به؟ يأمرون بالكفر والمعاصي بمختلف ألوانها وصنوفها، كترك الصلاة وترك الزكاة وترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من المنكر، فهم يأمرون الناس به. وينهون عن المعروف، شو المعروف الذي ينهون عنه؟ ينهون الناس عن الصلاة والزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو قل إن شئت ما هو أعم، ينهون عن المعروف أي ينهون عن الإيمان والطاعات على سبيل العموم، ينهون الناس عن الإيمان وينهونهم عن جميع الطاعات. لأن المنكر، قد سبق لنا تعريف المنكر والمعروف قبل، المنكر المقصود به كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما أمر الله به، أمر إيجابي أو استقبال. إذن فهؤلاء ينهون عن المنكر، ينهون عن المعروف أي ما طلب الله فعله، فيدخل في ذلك أولا وأصالة الإيمان، ينهون الناس عن الإيمان وسائر الطاعات. ويأمرون بالمنكر، يأمرون بالكفر وسائر المعاصي. وضع المعنى. ومما يوضح هذا أكثر قوله من بعد من الذي ذكر المؤمنين، قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. إذا هؤلاء ينهون عن هذه الأعمال، ينهون عن إقامة الصلاة وعن إيتاء الزكاة وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويأمرون بترك ذلك، إذن يأمرون بتركه وينهون عن فعله. فهم المعنى. قال الله تعالى: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الخصلة الثالثة اللي ذكر، وهذه معروفة في المنافقين، ويقبضون أيديهم، من الصفات التي تغلب فيهم غالبها الصفة المنافقين، أنهم يقبضون أيديهم أي بخلاء، يتصفون بالبخل، بل يتصفون بشدة البخل وهو الشح، يقبضون أيديهم فلا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. وذكر الله تعالى عنهم هذه الصفة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، صفتنا مواضع متعددة يصفهم الله عز وجل فيها بشدة البخل، ومنها آيات هنا في سورة التوبة. وأنهم وإن أعطوا ما يعطون، قال الله تعالى: إلا وهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال قبل هذا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذا أنفقوا أي ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الله تعالى: ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله أي تركوا طاعته، فنسيهم أي فتركهم، لأن النسيان يرد بمعنى ترك، يأتي النسيان بمعنى الترك. إذن هؤلاء الناس المنافقون نسوا الله، ما معنى نسوا الله؟ تركوا طاعته، لأن الجزاء من جنس العمل، تركوا طاعته فنسيهم فتركهم سبحانه وتعالى، خذلهم جل وعلا، الجزاء من جنس العمل. والنسيان كما ذكرنا يريد بمعنى الترك كما يريد بمعنى الذهول، يأتي النسيان بمعنى الذهول والغفلة عن الشيء، ويأتي النسيان بمعنى الترك. ومنه هذا: متى وجدتم إسناد هذا الحدث لله عز وجل فهو بمعنى الترك. حاشا الله تعالى أن يتصف بالنسيان بمعنى الذهول والغفلة، حاشاه سبحانه. فإذا أسند هذا الحدث، سأعشكم قل الحدث سواء بالفعل ولا بالمصدر، لا، أسند هذا الحدث لله فالمراد به الترك. نسوا الله تركوا طاعته فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى، خذلهم جل وعلا، حرمهم من فضله ورحمته ومنه وكرمه وتوفيقه، لأنهم لا يستحقون، نسوا فنسيهم الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم العمل له، تركت العمل هذا اليوم، كذلك الآن نترككم، الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. لأن المنافقين كفار في حقيقة الأمر، فإذا كانوا كفارا فقد جمعوا الفسق والظلم والفجور والمجون وسائر الصفات، إذ الكفر أعظمها. فمن كان كافرا فقد فإنه يتصف بما دون الكفر من باب أولى. إلى واحد كافر، إذا الصفات الأخرى التي هي دون الكفر يتصف بها من باب أولى. فكل كافر فاسق وظالم ومجرم وفاجر وعاصم لله رب العالمين. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى، الماردون عن طريق الاستقامة. قال تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. وعد الله المنافقين، قد يقول قائل: معلوم أن وعد يستعمل في الخير وأوعد يستعمل في الشر، ومنه الشاهد المعروف: وإن إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. فالوعد يستعمل في الخير غالبا والإيعاد في الشر. تقول: وعده بكذا بفضل مثلا، وعد فلان فلانا بعطية بهدية، وأوعد فلان فلانا بعذاب، أوعده بعقوبة. فالإعاد لفعله أوعد يستعمل في الشر، وعد يستعمل في الخير. قد يقول قائل: لماذا الله تعالى قال هنا في الشر في المنافقين وعد؟ ظاهر أن يقال بناء على ما ذكرنا من الفرق في اللغة أن يقال أوعد الله المنافقين. فالجواب أن هذا التفريق الذي ذكرنا إذا لم يقيد الفعل، الفعل هو وعد ولا أوعد، الفعل هو وعد إذا لم يقيد. أما إذا قيد بالشر فيمكن استعماله فيه، إذا وعد يمكن استعماله في الشر إذا قيد به، إذا ذكر الموعود به، وإذا كان ذلك الموعود به شرا فيمكن أن يستعمل فيه وعد الثلاث. وإنما يفرق بينهما إذا لم يقيد الفعل، وعد فلان فلانا ولم يذكر الموعود به، فهنا يفرق بينهما، وعد في الخير وأوعد في الشر. فإذا ذكر القيد وعد فلان فلانا بعقوبة أمكن ذلك، وضعه إذا ذكر الموعود به وعد فلان فلانا بعقوبة، الآن ذكر الموعود به اللي هو الشر، يمكن أن يستعمل وعد الثلاث. لكن إذا لم يذكر الموعود به فيستعمل وعد في الخير وأوعد في الشر. قال الشيخ: الأصل في الشر أن يقال أوعد، وإنما يقال فيه وعد إذا صرح بالشر. فين هو التصريح بالشر هنا؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، أو صرح بالشر، ولهذا استعمل وعد. قال تعالى: هي حسبهم، هي حسبهم أي جزاؤهم، هي نار جهنم حسب المنافقين أي جزاء المنافقين، الجزاء الموافق المناسب لأفعالهم وصنائعهم القبيحة السيئة. قال: ولعنهم الله، معلوم أن اللعنة الإبعاد والطرد من رحمة الله، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وفضله، لا يستحقون ذلك، ولهم عذاب مقيم. سبق معنا العذاب مقيم مرات، مقيم أي الدائم المستمر، لفظة تدل على الخلود على التأبيد، ولهم عذاب مقيم دائم متواصل مستمر لا ينقطع. قال تعالى كالذين من قال قبل والكفار نار جهنم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. ذكر الله هنا المنافقين والمنافقات هذا واضح. وعد الله المنافقين أي ذكورهم والمنافقات أي إناثهم. والكفار عطف الكفار على المنافقين باب عطف العام على الخاص. لماذا عطف الكفار على المنافقين؟ ليعلم أن هذا الوعيد المذكور هنا يشمل المنافقين وسائر الكفار المجاهرين بكفرهم ولو لم يكونوا منافقين. إذا شنو الفرق بين إذا قيل ما النسبة بين المنافق والكافر؟ بينهما العموم كنقصد النفاق الأكبر ماشي الأصغر. المنافق النفاق الأكبر بينهما العموم والخصوص المطلق. فكل منافق كافر ولا عكسه. طيب شنو الفرق بينهما؟ أين يتجلى الفرق؟ يتجلى الفرق في الكافر المجاهر بكفره. واحد لا يظهر لك الإيمان لك يقول لك أنا مسلم ما فيش إلا الله يصرح بكفره هذا ليس منافقا هذا كافر يجهر بكفره يعلن كفرا. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم يوجدون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لا نعلمهم. يعلمهم ربهم تبارك وتعالى لا يطلع على ما في القلوب إلا الله عز وجل. إذا القصد أن هذا الوعيد المذكور هنا اللي هو نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هذا الوعيد أعده الله للمنافقين الذين لا يجاهرون بالكفر بل يبطنونه وللكفار الذين يعلنون الكفر ويصرحون به. كلهم سواء يجمعهم جامع واحد وهو الكفر في الباطن مشترك في هذا الجامع. نعم المنافق والمجاهر بالكفر كيشتركوا في شيء واحد وهو الكفر في الباطن. الفرق بينهما غير في الظاهر. المنافق لا يظهر الكفر والكافر يجاهر بالكفر. أما في الباطن الذي عليه الاعتماد العبرة باش بما في الباطن بما في القلوب فإنهما سواء. قال الله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا إلى آخره. هذه الآيات أو هذه الآية المذكورة الآن هي في الحقيقة من باب الترهيب للمنافقين لعلهم يرتدعون لعلهم يكفون عن نفاقهم. فالله تعالى دعاهم بأسلوب الترهيب في هذه الآية. إذا تأملنا هذه الآية وفهمنا المراد بها ستظهر لنا منها رحمة الله تبارك وتعالى وسيظهر منها عفوه جل وعلا وحلمه ورأفته بعباده. المنافقون مع ما فعلوا من الأفعال وقالوا من الأقوال الله جل وعلا يخاطبهم بأسلوب الترهيب كيخوفهم يخوفهم كيقول لهم راه انتم إن استمرتم على نفاقكم سيحصل لكم كذا وكذا بحال من كان قبلكم مثلتم أول المنافقين في الدنيا سبقكم منافقون. فإن فعلتم فإن استمرتم على نفاقكم هذا يحصل لكم مثل ما حصل لمن سبق. طيب ما فائدة هذا الإخبار غير كيخبروا مضافي فائدة هذا الإخبار من زجاج لعلهم يرتدعون لعلهم يكفون عن النفاق مدام بابي الدعوة بالترهيب كتخوف الإنسان ليتوب إلى الله رب العالمين. فالله جل وعلا هنا يخوفهم يرهبهم لعلهم يكفون عن نفاقهم كما أنه سبحانه وتعالى دعاهم بأسلوب الترغيب. فالله تعالى دعاهم بأسلوب الترغيب وأيضا بأسلوب الترهيب. قال الله كالذين من قبلكم كم خطاب موجه للمنافقين. قال الشيخ والكاف هذه كالذين إما هي في موضع نصب ولا في موضع رفع لأن الكاف هنا اسمية بمعنى مثل. فإما أن تكون في موضع نصب فتكون الكاف الاسمية بمعنى مثل مفعولا بفعل محذوف أو في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. إذا كانت الكاف في محل نصب على أنها مفعول بفعل محذوف يكون التقدير فعلتم مثل كالذين من قبلكم فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. وإذا جعلناها في محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف غير يكون التقدير أنتم والخطاب لمن؟ للمنافقين. أنتم أيها المنافقون مثل الذين من قبلكم، كالذين أنتم كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم من المنافقين، كانوا كذا وكذا وكذا، من باب الترهيب، يخوفهم رب العالمين لئلا يقع لهم ما وقع لمن سلفهم من المنافقين. قال الشيخ: والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم، أي أيها المنافقون، مثل فعل الذين من قبلكم. أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من قبلكم، أي مثل الذين من قبلكم. قال الذين، طيب هؤلاء الذين من قبلهم أجداروا، أنتم كالذين من قبلكم، ماذا فعل الذين من قبلهم؟ قال: كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذا ترهيب. إذن الذين من قبلكم ماذا فعلوا؟ قال أولا قبل ما يذكر الله تعالى فعلهم، قال: كانوا أشد منكم قوة. اعلموا أيها المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبلكم من المنافقين كانوا أشد منكم، أعظم، أكبر منكم قوة. ثانيا كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا، عندهم من ينصرهم من الأولاد، ولهم ما يقويهم من الأموال، أغنى منكم. طيب ما الذي فعلوا؟ هم كانوا الله تعالى وصفهم غيبة شبيه لهم الفرق، لأنه قد يتبادر ذهن المنافق يقول: هؤلاء الذين من قبلنا لم يكونوا مثلنا، كانوا شراطين لمستوانا، كانوا نتبعات وكذا. قال لهم الله: لا، لا، كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم أموالا وأولادا. طيب ماذا فعلوا؟ قال: فاستمتعوا بخلاقهم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا. الخلاق هو النصيب، ومنه قوله تعالى سبق عن صوت بقرة: وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. الخلاق النصيب. استمتعوا أي تمتعوا، يقال استمتع بمعنى تمتع في العربية. المنافقون استمتعوا أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا، ذاك النصيب اللي مقدر لهم الله يعيشوا في الدنيا، تمتعوا به من الأموال والأولاد وغير ذلك من متاع الدنيا، دوزوا ذاك اللي مقدر لهم الله تعالى في الدنيا. طيب بعد ذلك تحصل ماتوا، ماتوا وتركوا الأموال والأولاد والقوة. قال: فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم أيها المنافقون الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاقكم، أي بنصيبكم من الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا. خضتم من الخوض، الخوض هو الكلام في الباطل. الخوض هذه العبارة، هذه المادة لا تستعمل إلا في الكلام الباطل. إذن خضتم، ما الذي يدخل في الخوض؟ يدخل في خوضهم طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم، وسبهم له، وتلخيصهم منه، واستهزاؤهم به، وسخريتهم وتهكمهم بالصحابة وبدين الله تعالى وبعض شريعاته وبعض أحكامه، وكل ذلك كان يحصل منهم فيما بينهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا اجتمعوا فيما بينهم يسخرون ويتهكمون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر المؤمنين. إذن فيقول الله: وخضتم، أي تكلمتم الكلام الباطل، كالذي خاضوا، أي كخوضهم، كما خاض من سبقكم. هذان أمران دبج الله تعالى، شو الله ذكر جوش الأمور تجمع بين المنافقين السابقين والمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمور، الأمر الأول اللي كيجمعهم أنهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع من قبلهم بخلاقهم، هذا الجامع الأول. الجامع الثاني قال: وخضتم مثل خوض، تكلموا باطل كما تكلموا، فهم تهكموا واستهزأوا بأنبيائهم ورسولهم. طيب لما وجد هذان الأمران الجامعان بين المنافقين هؤلاء والمنافقين السابقين كان الجزاء واحدا، جمعهم الله تعالى في جزاء واحد. قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، لاتحاد هذين الجامعين. إذن قال الله: وخضتم، قال الشيخ: أي خلطتم، وهو مستعار من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. إذن خضتم بمعنى خلطتم، وهذا اللفظ في العربية مستعار من الخوض في الماء، الأصل أنه يستعمل في الماء، خاض في الماء. مش معنى خاض فلان في الماء، خلطه وغيره كي كل مصافي كي يجي حد كي يوسخه، فيقال واش خاض فيه، خاض في الماء خلطه وغيره عن أصله. فاستعير هذا اللفظ من هذا الأصل واستعمل في الكلام الباطل، لأن الأصل في الكلام أن يكون كلام خير، أن يكون كلام حق. فإذا أدرج الإنسان في كلامه الباطل والشر والكفر والمعاصي والنفاق فقد خاض في الكلام، واضح؟ خاض. قال وخضتم كالذي خاضوا، من جهة النحو تعلمون أن هذا المثال مشهور عند النحاة، يمثلون به للذي الموصولة الحرفية على من يقول به، لأنهم اختلفوا في الذي هل تكون موصولا حرفيا أم لا. فالذي يقول إنها تكون موصولا حرفيا كما سبق في التصريح، الذي يقول إنها تكون موصولا حرفيا يمثل بهذه الآية، يقول كقوله تعالى كالذي خاضوا أي كخوضهم، لأن الموصولة الحرفية حرف مصدري يؤول مع دخول إلى مصدر، كالذي خاضوا أي كخوضهم. لماذا مثلوا بهذه الآية بالخصوص على الذي التي هي موصول حرفي؟ لأنه لا يناسب هنا أن تكون موصولا اسميا، لأن الذي إذا كانت موصولا اسميا فإنها تستعمل في المفرد المذكر، الذي اللي هي موصول اسمي فتستعمل في المفرد المذكر، وهنا لم تستعمل في المفرد المذكر، استعملت في جمع الذكور بدليل قوله خاضوا واو الجماعة، خاضوا لأن المعنى كالذين خاضوا بواو الجماعة، الذي اللي هي موصول اسمك تستعمل في المفرد المذكر، والدليل على ذلك هو الضمير اللي كيرجع لاسم الموصول يكون مطابقا للموصول. فلو أنها استعملت في أصلها غتكون وخذتم كالذي خاض، كالذي خاض فليست موصولا حرفيا، هي موصول اسم لوجود المطابقة بين صلة العائد وبين الموصول، لكن قال كالذي المفرد وخاضوا والجماعة، فلهذا قيل هذه موصول حرفي، والتقدير وخذتم كخوضهم. وأجيب كما هو معلوم في النحو بأجوبة، منها ما ذكر الشيخ أن الذي هنا بمعنى الذين، قال لك الذي تستعمل بمعنى الذين، فإذا كالذي خاضوا أي كالذين خاضوا، وقيل حذفت نونه هو الذي تحذفت منه نون صار الذي. قال الشيخ يشير إلى هذا تقديره كالخوض الذي خاضوا، هذا بناء على أنها موصول حرفي، وفي الذي خلف حتوا، ذاك البيت يعني موصولنا الحرفي أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حتوا. وقيل كالذين خاضوا، فالذي هنا على هذا بمعنى الجمع، قال تعالى وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم، بطلت، ما أعمالهم التي كانوا يعملون، لأن المنافقين، لاحظ المنافقون ليسوا كالمجاهرين بالكفر، المجاهرون بالكفر لا يعملون أعمالا كثيرة لأنهم محتاجين لها، لأنهم لا يظهرون إيمانهم، دابا المجاهر بالكفر يظهر إسلامه، وبالتالي ما كي لا يشق على نفسه ولا يتكلف أن يأتي بأعمال صالحة لأنه كافر أصلا يجاهر بكفره، فكيدير ذيك الأمور المطابقة لاعتقاده هو يلي كيدير. أما المنافق مؤدب، له في الباطن شيء وفي الظاهر شيء، في الظاهر كيجي وكيصلي مع الناس وصلة ثقيلة عليه، ومع ذلك يصلي ويركع ويسجد، وإذا قيل له أنفق نفق الواجب ينفق، وهو في كل ذلك كاره لما يفعل، فظاهره يخالف باطنه. طيب هذه الأعمال التي يديرها المنافقون يقومون إلى الصلاة يصلي ويزكي ونحو ذلك، هل تقبل منهم؟ لا تقبل منهم. لماذا؟ لفقد شرطها وهو الإيمان، العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطه والإيمان، وهذا الناس كفار وبالتالي لا يقبل عمله. إذا قال حبطت أعمالهم، أعماله التي كانوا يعملونها في الظاهر ليظهروا للمسلمين أنهم مثلهم، باش يبينوا أنهم مسلمون، كانوا يأتون ببعض الأعمال، بطلت في الدنيا والآخرة، لا ثواب ولا أجر لهم عليها لأنهم لم يحققوا شرط قبولها وهو الإيمان، وأولئك هم الخاسرون، خاسرون في الحقيقة في الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين، لأنهم أصحاب وجهين، المنافقون أصحاب وجهين، في الدنيا معذبون حيث لا يصرحون بمعتقدهم إلا في مجالس خاصة ويفعلون أفعالا كثيرة مخالفة لباطنهم، وده نوع من العذاب في الحقيقة، نوع من العذاب، ودائما يحتاجون إلى تبرير أفعالهم إن فعلوا ما يدل على نفاقهم. إن داروا شي حاجة تدل على نفاقهم دائما يحتاجون إلى التبرير وإلى الجواب وإلى التسويغ. فإذا هذا ضرب من العذاب في الدنيا، وعاد يعذبون في الآخرة العذاب العظيم الشديد. قال ربنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. ألم يأتهم، ما زال الكلام على المنافقين، والاستفهام هو استفهام إنكاري. ألم يأتهم بمعنى ألم يصلهم، ألم يبلغهم، ألم يجئهم نبأ الذين من قبلهم، أي خبر من سبقهم من الأمم. رأى الأمم السابقة هي كان فيها منافقون ومؤمنون. ألم يأتهم خبر ونبأ وحديث من سبقهم من الأمم؟ ألم يأتهم نبأ، إذا النبأ شو هو؟ الخبر والحديث. الذين من قبلهم، شكون هؤلاء الذين من قبلهم؟ هذا الذين عام جاء تفصيله. الذين من قبلهم شكون؟ قال قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، هذا تفصيل للإجمال في قوله الذين من قبلهم. قال قوم نوح، واضح قوم، وعاد، عاد هم قوم هود، عاد هم، وإلى عاد أخاهم هودا، وثمود، ثمود هم قوم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وأصحاب مدين هم قوم شعيب. قال وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات، المتفكات مدائن قوم لوط، أي أهل قوم لوط. قصفيق قال يعني مدائن قوم لوط، المراد بالمدائن أهلها، إذ الكلام على الأشخاص، على الناس لا على القرى لا على البنيان. قال الشيخ ألم يأتهم الآية تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. يعني الله تعالى في القرآن قص علينا أخبار هذه الأمم المذكورة، ذكر لنا ما وقع لقوم نوح لما كذبوا، وما وقع لقوم هود لما كذبوا، وما وقع لقوم صالح لما كذبوا، وما وقع لقوم شعيب لما كذبوا. كل هذا مذكور في سور متعدده في القران، مش في موضع واحد، في مواضع ذكر لنا الله تعالى ما اصاب هؤلاء من العذاب المنزل من السماء. فالله تبارك وتعالى يهددهم الم يصلكم خبر هؤلاء الامم لما كذبوا وكفروا اصبناهم بما اصبناهم به من العذاب العظيم، الا تخشون الا تخافون ان يصيبكم ما اصابهم. هذا هو المعنى، وضع التهديد. قال الشاهد وهو يعدد قال والمتفكات، قال الشيخ يعني مدائن قوم لوط، وليس المراد خصوصا مدائن، وإنما المراد أهلها، أي أهل قوم لوط، حتى هم وقع لهم وقع من العذاب. وقد ذكر الله قصتهم في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي غيرها من السور. قال الله تعالى أتتهم رسلهم بالبينات. هذا الأقوام اللي تكلمنا عليهم قوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وغيرهم، رسلهم هؤلاء المذكورون اللي ذكرناهم نوح وهود وصالح وشعيب، أتوا أقوامهم بالحجج والبينات وخوارق العادات ولا لا؟ أتوهم مش غير بالحجج والبينات، حتى بخوارق العادات، بآيات، بعلامات مخالفة للعادة تدل على صدقهم، بل رحمة من الله تعالى بهؤلاء الأقوام أتى الله تعالى أنبياءهم ما طلبوا، مش غير آيات كيف ما كانت، لا آيات هم طلبوها. يك قوم صالح هم الذين طلبوا تلك الآية، الناقة هم طلبوها، فأتاهم الله بما طلبوا من الآية، وبعد ذلك عتوا عن أمر ربهم، وهكذا غيره من الأنبياء والمرسلين. إذا أتتهم رسلهم أي جاءتهم بالبينات، قال الشيخ أي بالمعجزات، ومع ذلك كذبوا، فلما كذبوا أهلكهم الله عز وجل. قال تعالى: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما كان الله ليظلمهم بأن يعذبهم بغير ذنب. هل الله تعالى يظلم هؤلاء الأقوام فيعذبهم ويهلكهم ويستأصلهم عن بكرة أبيهم بلا ذنب؟ ما داروا لا يمكن. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم باش بكفرهم ومكابرتهم وجحودهم وعنادهم، فلما كفروا عذبهم الله تعالى وعقبهم. قال تعالى: والمؤمنون، هدهما هدو اللي دابا تكلمنا عليهم هم المنافقون. بعد أن ذكر الله تعالى بعض صفات المؤمنين وبين بعض أحوالهم وذكر بعد ذلك الجزاء المعد لهم، وكانت هذه الآيات من قبيل الزجر والتهديد والترهيب والتخويف لهم لعلهم يرجعون. هذه الآيات من تأملها يلتمس فيها رحمة الله ورأفته به. لماذا يبين الله لهم هذا البيان التام الواضح بل الكامل في البيان الوضوح؟ لماذا الله تعالى كيبين لهم؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يكفون، يقولوا في إعلان، لأن الناس ينسوا بطبيعتهم ينسون، فذكرهم الله بما وقع لمن قبلهم لعلهم يرتدعون، يقولوا في إعلان كذا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هذه الآيات في مقابل الآيات التي سبقت، الأولى قال لنا المنافق والمنافقة إلى آخره، وهذه في مقابلة ما سبق. لاحظ، ما قال الله في المؤمنين بعضهم من بعض، لا، قال أثبت لهم الولاية، قال أولياء بعض، كين ولاية بين المؤمن لأخيه. قال في مقابلة قوله في المنافقين بعضهم من بعض: ولكنه خص المؤمنين بالوصف بالولاية، ولم يذكرها في المنافقين لأنه لا ولاية بينهم وإن ادعوها ودعموها. الولاية أثبتها الله وجعلها بين أهل الإيمان والصلاح، ولهذا جعل الله تعالى للمؤمنين على بعضهم حقوقا، جعل الله تعالى للمؤمن على أخيه حقوقا والعكس، وعلى المؤمن لأخيه حقوقا، لا تكمل ولا تتم الأخوة الإيمانية إلا بها. من أتى بتلك الحقوق فقد أتى بالأخوة الإيمانية على الوجه المطلوب، ومن قصر فيها فهو آثم على قدر تقصيره. من قصر فيها فهو تارك لواجب واقع في محرم على حسب تقصيره في حقوق الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية مش كلام يقال باللسان، لا، لها حقوق، لها واجبات تتعلق بها. من قصر فيها فهو آثم بمحرم، مستحق للعقوبة على حسب تقصيره. والناس في هذا متفاوتون، كاين اللي يفرط في واحد الجانب دون جانب، كاين اللي يفرط في جانب آخر دون هذا، ومنهم من يأتي بالحقوق كلها، فهذا له أجر عظيم موفى عند الله تعالى، وهكذا كل بحسبه. ولا تنفى الأخوة الإيمانية عن المسلم لكونه مقصرا في حقوق إخوانه، هذا من الغلو، هذا من المبالغة. كاين بعض الناس يغلون ويبالغون فينفون الأخوة الإيمانية لتقصير إخوانهم في بعض حقوقهم ولا في كثير من حقوقهم، هذا غلو. ومن الناس من يظن أن الأخوة الإيمانية يكفي فيها الادعاء باللسان، غير يقول لك أنت أخي في الإسلام تجمعني معك شهادة أن محمد رسول الله، فذلك يكفي في الأخوة دون أن يأتي بالحقوق الواجبة لأخيه، وأن يدع ما يجب تركه على أخيه مما تقتضيه الأخوة الإيمانية. فكلا الطرفين مخالف للشرع، والصواب هو توسط بين الغلو والجفاء. نعم، المسلم له على أخيه حقوق، إن أتى بها أنت ما مشغلكش فيه، تلك أعمال كلف بها كما كلف بالصلاة والزكاة، إلى قصر في الصلاة يحاسب على ذلك ولا لا؟ يسأل بين يدي الله. فكذلك إذا قصر في حقوقك الأخوية فإنه يحاسب على ذلك. تلك أمور كلف بها كما كلفت أنت بأمور أخرى، فأنت مكلف بحقوق عليك له إزاءه، فيجب عليك أداؤها، إذا قصرت فيها تستحق العقوبة بحسب تقصيرك، وهو كذلك، فدعك منه واحتسب أجرك وثوابك على الله فيما تأتي به من الحقوق لإخوانك. أنت كدير تأتي بتلك حقوق لإخوانك ماشي تفضلا منك عليهم تبرعا كتبرع وكتفضل على إخوانك، لا تأتي بذلك لأن الله أمرك به، كتستحضر هذا الأمر وامتثال أمر الله. أنا راه كندير هذا الشيء لأن الله أمرني بذلك، وبالتالي فلك الأجر والثواب عند الله، ولا قصرتي تستحق العقوبة، أنت آثم بحسب تقصيرك. من حقوق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ومن هذا ما أمر الله تبارك وتعالى به بقوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وغير ذلك مما من النصوص التي جاءت في هذا المعنى. إذا المقصود أن المسلم له على إخوانه حقوق وعليه لإخوانه حقوق يجب أن يحرص على مراعاتها ما أمكن، والدليل على ذلك أن الله تعالى أثبت الولاية بين المؤمنين. الولاية راها كاينة بين أي مؤمن، بينه وبين أي مؤمن مع أخيه كاين الولاية بين المؤمنين ما داموا يشهدون أن محمد رسول الله، كاين الرابطة بينهم. ولذلك ذكر أهل السنة، وهذه المسألة ينصون عليها في العقائد، أن المؤمن يحب ويكره، المؤمن يحب ويبغض، يحب من وجه ويبغض من وجه. ما دام الإنسان مسلما لشهادة محمد رسول الله فإنه يحب من جهة إيمانه، من جهة شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وإيمانه بالقرآن والسنة وكذا، فيحب من هذه الجهة، ويبغض من جهة ما يأتي به من المعاصي، فيمكن الجمع بينهما، ممكن مؤمن واحد يحب ويبغض من وجهين مختلفين، باعتبار إسلامه وإيمانه يحب، باعتبار فسقه وفجوره يبغض. ماشي لا واحد فساق ولا فجار ولا ابتدع يبغض من كل وجه، لا، يبغض من جهة مخالفته ويحب من جهة طاعته. قال تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يامرون، هذا واضح لأنه سبق مقابله فاتضح المعنى، يامرون بالمعروف أي العكس ديال المنافقين، يامرون بالإيمان والطاعات وينهون عن المنكر يعني الكفر وسائر المعاصي، ويقيمون الصلاة، مقاش يصلون، يأتون بالصلاة على وجهها المطلوب كما أمر ربنا، ويؤتون الزكاة بخلاف المنافقين، اش قال عنهم؟ يقبضون أيديهم، هؤلاء منفقون، يؤتون الزكاة الواجبة ويتطوعون في أبواب الخير والبر، ويطيعون الله ورسوله. هذا اللي ختم به الله، لأن الله تعالى يبغي يعدد أعمالهم، فأعمالهم كثيرة، وهذا الذي ختم به شامل لكل الأعمال. لاحظ، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ومن بعد أتى بما هو أعم يشمل كل الأعمال، ويطيعون الله ورسوله. طاعة الله ورسوله تشمل جميع الأعمال، فكيف تعمل صحيح ما دخلش طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. طيب، لماذا خصت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر تنويها بأهميتهما، وذكر أيضا في مقابلة المنافقين، بمعنى أن المنافقين لا يقيمون الصلاة، أش كيديروا؟ يصلون، غير يصلوا صافي، يصلون في الظاهر لكم، فإن خالوا في أنفسهم لا يصلون. المؤمنون يقيمون الصلاة والآخرين لا يقيمون الصلاة. طيب، أش كيديروا ملي كنشوفوهم كيرفعوا ويخفضوا؟ يصلون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويؤتون الزكاة، المنافقون لا يؤتون الزكاة، لهذا خص هذين العملين بالذكر، أشقى يقول الصلاة ويؤتون الزكاة، خصهما بالذكر تنويها بأهميتهما، ولأنهما قرينان كما في آيات كثيرة، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإشارة إلى أن المنافقين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. وإلا فقوله ويطيعون الله ورسوله هذا هو الضابط الجامع للمؤمنين. إذن أعظم صفة يتصف بها المؤمنون هذا الأمر الأخير اللي هو جامع لما سبق، شنو هو؟ يطيعون الله ورسوله. وسبق لنا فيما مضى في الدرس الماضي ذكرنا أن طاعة الله ورسوله متلازمتان، يلزم من طاعة الرسول طاعة الله، ويلزم من طاعة الله طاعة رسول، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله تعالى لن يأمر بشيء أمر بخلافه رسول الله، ورسول الله لم يأمر بشيء أمر بخلافه رب العالمين. فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، وأطاع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. انظر أيها العبد للفرق بين الجزائين، انظر أيها العبد المؤمن للفرق بين الجزائين. شوف الجزاء السابقة اش قال؟ أولئك حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وهذا اش قال؟ أولئك سيرحمهم الله، يستحقون رحمة الله. وهذا سيرحمهم الله ليش مقابل؟ مقابل لقوله من قبل قال ولعنهم الله، لعنهم أي طردهم وأبعدهم من رحمته. والمؤمنون قال أولئك سيرحمهم الله، أي ستنالهم رحمة الله ورأفته وحلمه وفضله ومنه وكرمه سبحانه، لأنهم يستحقون ذلك. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لماذا ختم بهاتين الصفتين؟ هما مناسبتان للمقام هنا. عزيز لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده، لأن عبارة عزيز دائما، لأن الوصف بالعزيز دائما يؤتى به في مقام القوة والغلبة، أو في مقام الدلالة على القدرة. مقام الدلالة على القدرة وعلى القوة والغلبة يأتي ختم الآيات بوصف العزيز. الله تعالى متصف بأنه عزيز، أي غالب على أمره، قوي قادر على تنفيذ وعده، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في ذلك. طيب ما مناسبة هذا لما سبق؟ ما سبق هو أن الله تعالى ذكر وعيد على المنافقين وذكر وعد للمؤمنين، راه سبق لنا الوعيد والوعد. الوعيد للمنافقين فين؟ وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم إلى آخره، هذا الوعيد. والوعد أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله بالنسبة للمؤمنين. ختم بقول الله عزيز، أي لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده، وعده للمؤمنين ووعيده للمنافقين والكافرين. عزيز حكيم سبحانه وتعالى، أي يضع الشيء في محله. الحكيم متصف بالحكمة وهي وضع الشيء في موضعه. فأولئك المنافقون يستحقون العقوبات المذكورة، وهؤلاء المؤمنون يستحقون هذا الجزاء العظيم الوافر، يستحقونه، لذلك أعطوه والآخرون أعطوا ذلك العقاب. إذن فجزاء المنافقين بالعقاب المذكور وجزاء المؤمنين بهذا الجزاء العظيم المذكور فيه وضع الشيء في محله، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، يضع الشيء في محله، يعطي الشيء لمن يستحقه. الآخرون جوزوا بذلك الجزاء، المنافقون قال فيهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، لأنهم يستحقون ذلك. وهؤلاء قال أولئك سيرحمهم الله، لأنهم يستحقون ذلك. إذن فهذا مقتضى حكمة الله عز وجل لكونه حكيما، يضع الشيء في موضعه، لا يعاقب من لا يستحق العقوبة، ولا يجازي بالخير من لا يستحق الجزاء به سبحانه وتعالى. ولهذا ختم بهاتين الصفتين، إن الله عزيز حكيم. ثم قال ربنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. أما قوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فقد سبق كثيرا معنا مثل هذا في السور السابقة، والمعنى ظاهر. إذن وعد الله المؤمنين دخول الجنة والخلود فيها، أنهم يخلدون في جنة من صفاتها ومما فيها مما لا يخطر على قلب بشر، أنها تحتها تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة التي يدخلها المؤمنون تجري من تحتها الأنهار. طيب كيف تجري من تحتها الأنهار؟ أيمكنك تصور ذلك وتخيله؟ لا يمكن ذلك، ذلك فوق ما يمكن أن تتصور، جمالا وروعة وحسنا وبهاء فوق ما تتصور، لقول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال من بعد ومساكن طيبة في جنات عدن، ما معنى جنات عدن؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بيان. قال الإمام: عدن هي مدينة الجنة وأعظمها. وقال الزمخشري: هو اسم عالمي. وقيل غير ذلك، أقوال في معنى عدن. القول الأول قال لك: عدن هي مدينة الجنة وأعظمها. بحال تقول هي مدينة الجنة، الجنة كلها فيها مكان يعتبر مدينة كالمدينة بالنسبة لسائر الأماكن في الدنيا. دابا الآن تجد الناس في قطر ما يعيشون في أماكن متفرقة، وعندهم واحد المكان يوجد فيه كل شيء يسمى المدينة. فهل جنة عدن بمثابة، على القول الأول، بمثابة مدينة الجنة؟ هل هي المدينة ديال الجنة يجتمع فيها كل شيء؟ هذا القول الأول. قال: هي مدينة الجنة وأعظمها، بمعنى أعظم مكان في الجنة، وهذا المكان يسمى العدن. هذا واحد. وقال الزمخشري: هو اسم عالم. كيف اسم عالم؟ بمعنى قال لك: هناك جنة من الجنات اسمها جنة عدن، وهذا اللفظ هو عدن عالم على تلك الجنة في الجنة. كاين واحد الجنة مخصوصة في الجنة، عالمها الذي يدل عليها اسمها الدل عليها يقال لها جنة عدن. وعلى هذا القول من أقوال المفسرين يقولون إن داخل الجنة جنات، كاين جنة عدن، جنة الرضوان، جنة كذا وكذا، وجنة النعيم إلى آخره. فجعلوها جنات، وجعلوا هذه الأوصاف جعلوها أعلاما على تلكم الجنة، أعلاما، جنة عدن، جنة الرضوان، جنة النعيم إلى آخره. وقال بعض المفسرين، وهذا هو الظاهر ما لم يذكره الشيخ رحمه الله، أن العدن بمعنى الإقامة، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي في جنات إقامة، لأنه يقال في العربية: عدن في المكان أي أقام به. عدن فلان بالمكان أقام به، عدن في المكان عدنا، أقام فيه إقامة. إذن فعل هذا عدن، هذا مصدر، مصدر ماشي اسم عالم، واضح؟ ليس اسم عالم ولا هو مدينة الجنة، وإنما هو مصدر يراد بهذا اللفظ المعنى المصدري، كأنه قال: ومساكن طيبة في جنات إقامة، جنات عدن أي جنات إقامة. فتلك الجنات جعل التي يدخلها المؤمنون جعلها الله تعالى محل إقامة، وفي هذا إشارة إلى دوام المكوت فيها، بمعنى أن الجنة جعلها الله تعالى محل إقامة يقيم الناس فيها، تكون إقامتهم فيها دائمة مستمرة لا تنقضي ولا تنتهي. وضح المعنى؟ إذن في جنات عدن أي في جنات إقامة، وعلى هذا أكثر المفسرين. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، أو مدخل الجنة، ووجدوا فيها ما ذكر الله في سورة الواقعة وغيرها من السور من النعيم العظيم. هل لهم شيء بعد ذلك؟ نعم، لهم شيء أكثر من ذلك بعد دخول الجنة، وهو رضوان الله تعالى. يحل الله تعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وهذا أعظم شيء يجدونه في الجنة، أن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى لهم: أتريدون شيئا أزيدكم؟ اسألهم: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء تزيدنا، بمعنى أننا كل شيء في الجنة وفيها ما تشتهيه لنفس وتلذ العين، أي حاجة تشتهيه لك كينا في الجنة، أي شيء تزيدنا، أي ينفع المقدم بقول تزيد، أي شيء تزيدنا. فقال، فيقول الله تعالى: رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الرضوان الذي يناله أهل الجنة داخل الجنة هو أعظم شيء يناله، هذا أعظم من تلك الأنواع ديال النعيم اللي كاينه في الجنة، أعظم من الأنهار، أعظم من أنواع المطاعم والمشارب وحور العين وغير ذلك مما في الجنة من النعيم. رضوان الله أعظم من ذلك، وذلك قال: ورضوان من الله أكبر. أكبر من ماذا؟ حذف المتعلق. ورضوان من الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من ماش؟ لم يذكر المتعلق ديال أكبر للدلالة على الإطلاق، أي أكبر من كل ما ذكر، رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر لك مساكن طيبة تجزي من تحتها النار وغير ذلك من صفات الجنة. هذا الرضوان من الله أكبر من كل ذلك. فحدث المتعلق للدلالة على على الإطلاق والعموم في هذا المقام. رضوان من الله أكبر من كل ما يمكن أن يكون في أي حاجة ممكن تكون في الجنة. رضوان الله أكبر منها. وهذا مثل هذا الإطلاق مثل هذا أسلوب في العربية يذكره أهل البلاغة. مثل هذا قولنا في تكبيرة إحرامك بغون دخول الصلاة الله أكبر الله أكبر. هل يذكر الموتى أكبر من ماذا؟ الله أكبر من أكبر من الأرض من السماء من الدنيا من ماذا؟ من كل شيء. فلم يذكر المتعلق للدلالة على الإطلاق. حذف أي شيء كتخيله في ذلك فالله أعظم وأكبر منه. الله أكبر أي من كل شيء. ورضوان من الله أكبر أي من كل ما في الجنة. ولذلك أهل الجنة إذا حل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى تنشرح صدورهم تطمئن قلوبهم ولا يريدون شيئا بعد ذلك. قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. كثير مفسرين قالوا الإشارة في قوله ذلك راجعة لآخر ما ذكر له هو الرضوان أي أن رضوان الله عليهم في الجنة هو الفوز العظيم أعظم فوز ينالونه في الجنة هو رضوان الله. ومن المفسرين من قال الإشارة بقوله ذلك راجعة لكل ما ذكر. شنو هو ذلك؟ دخول جنة تجري من تحتها الأنهار وفيها المساكن الطيبة في جنات عدن ورضوان من الله كل ما ذكر هو الفوز العظيم. هذا توى عليه كثير المفسرين أي أن الإشارة في ذلك ترجع باعتبار ما ذكر. ذلك أي المذكور هو الفوز العظيم. ما ذكر هو الفوز العظيم فيشمل كل ما ذكر من الجزاء لأهل الجنة. قال الله تعالى يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار يختلف عن جهاد المنافقين. جهاد الكفار ماذا يكون؟ بالسيف. وجهاد المنافقين بالحجة والبيان لأن المنافقين عصموا دماءهم وأموالهم بشهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله. ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. إذا ما يمكنش يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعصمون دماءهم وأموالهم بشهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبالتالي شنو هو جهادهم؟ جهاد المنافقين جهادهم بالحجة والبرهان جهادهم باللسان. وقد قال الله تعالى في هذا القرآن وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. إذن فجهادهم باللسان بالحجة والبرهان. ويجب أن يعلم قبل أن نتكلم على سيرة الآية أن هذا النوع من أنواع الجهاد هو من أعظم أنواع الجهاد. إن لم يقل هو أعظم أنواع الجهاد في بعض الأوقات. إذا كان المسلمون في وقت ضعف من اللي يكونوا المسلمين في وقت ضعف عند ضعفهم وقلة عدتهم وعتادهم فهم مطالبون بجهاد اللسان وليسوا مطالبون بجهاد السنان السيف لأنهم لا قدرة لهم عليه. إذن فهم مطالبون بجهاد اللسان بالحجة والبرهان أن يبينوا للكافرين حقيقة هذه الشريعة حقيقة هذا الدين العظيم وأن يزيلوا عنه جميع الشبه التي تروج حوله. يزيلوا عن جميع الشبه ويدافعوا عليه ويبينوا سماحة الشريعة وعظمة الشريعة وسمو الشريعة ورفعة الشريعة وما فيها من الحكم والمقاصد والأسرار والفوائد التي لا تحصى. هذا من أعظم أنواع الجهاد وقد يكون هو أعظم أنواع الجهاد في بعض الأوقات. من اللي يكونوا مثل من مقادرين على جهاد السيف فهم مطالبون بجهاد اللسان. هذا لا يمكن أن يزال ويرتفع طلبه في وقت من الأوقات. ما كاينش في وقت من الأوقات المسلمون ليسوا مكلفين بجهاد اللسان لأنه يكون باللسان يستطيعونه في كل وقت. فهذا من أعظم أنواع الجهاد. وشكون اللي كيقوم بهذا النوع من أنواع الجهاد؟ العلماء. الأصل أن هذا النوع من أنواع الجهاد يقوم به العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى من طلبة العلم وإن لم يصلوا لمرتبة العلماء ونحوهم من كل من آتاه الله تعالى نصيبا من العلم يمكن به أن يبين هذه الشريعة الغراء وهذا الدين الحنيف فهذا من جهاد الكافرين. كافر تبين له دين الله حقيقة عظمة أهمية رفعة سموات، هذا من جهاد، هذا جهاد وهذا ضرب من أضرب الجهاد. الشاهد إذا الله تعالى يقول جاهد الكفار، علاش؟ لأنهم مجاهرون بالكفر، هؤلاء يجاهد فيهم جهاد الطلب حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد سبق معنا قوله تبارك وتعالى عن المشرك، فإذا انسلخ لشرك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنهم حقا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذا الكفار يجاهدون بالسيف لأنهم لم يقولوا لا إله حتى يقولوها، وأما المنافقون فجهادهم باللسان لأنهم حصل منهم مانع يمنعوا من قتالهم، وهو أنهم شهدوا أن محمد رسول الله. باش ما يقولش واحد لا هذاك راه قتلته لأنه زنديق لأنه منافق ولو كان يشهد أن محمد رسول الله، لا لا يجوز هذا. يقال له هل شققت على صدري؟ أطلعت على ما في قلبي؟ إذا أظهر الإسلام فحسبك ظاهره وكل سريرته إلى الله تعالى، ما لم يصدر منه ناقض من نواقض الإيمان. يصدر منه واحد الكفر الصريح، كفر بواح لا يعذر فيه لجهله، فهذا ولو قال مئة مرة لا يقبل منه. واحد يطعن في القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا، يطعن في أحكام الشريعة اللي وضعها رب العالمين، أحكام الشريعة القطعية يطعن فيها وليس معذورا بجهله، عارف عارف أحكام الشريعة وبين له ووضع له ويصر على الطعن في أحكام الشريعة القطعية أو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو شهد لما عز الله مليون مرة حتى يتوب إلى الله من أقواله وأفعاله. لا تاب الله، نعم يتوب الله، ما تاب فهو كافر وإن نطق الشهادة ملايين المرة. إذا قال الله تعالى جاهد الكفار، قال الشيخ جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، لأننا كنعمل بالظاهر ولكن سرر الله، إلا إذا ظهر منهم ما يدل على ما في باطنهم، فرحوا بذكر اللي في الباطن، فحينئذ لهم حكم الكافرين المجاهرين، فإن ظهر منهم ذلك فحكمه حكم الزنديق. وقد اختلف هل يقتلوا أم لا، وقد سبق الإشارة بالخلاف. قال تعالى واغلظ عليهم، ما معنى الغلظة؟ قال الشيخ الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك. واغلظ عليهم الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وإما أن تكون بالقول أو بالفعل أو بغير أو بالكتابة أو بغير ذلك مما فيه غلظة، لكن هذا في غير مقام الدعوة. الغلظة لا تكون ابتداء وأولا، إنما تكون الغلظة أولا للكافرين المحاربين، تكون مع المنافقين لأنهم بينهم وقيم لهم الحجات، وتكون الغلظة بعد إقامة الحجات بالنسبة لغير المحاربين. لغير المحاربين تبين لهم أولا بالرأفة والرحمة واللين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكافرين من اليهود وغيرهم اللي كانوا في المدينة، تدعوهم بالتي هي أحسن التي هي أقوم. فإذا بين لهم وقيم الحجة وأصروا على العناد فحينئذ يغلظ عليهم. وهذا التغليظ إنما يكون له وقع أثر متى؟ إذا كان للمسلمين قوة، ملي كيكون المسلمين لهم قوة وعندهم مكانة فيكون لتغليظ أثر ينزجر به من فعل به، يرتدع به من فعل به. أما إذا لم يكن للمسلمين قوة فلا مصلحة من ذلك. إذا هذا الأمر ديال التغليظ إنما يلجأ إليه بالنسبة لغير المحارب إذا كانت قد ترجى منه مصلحة، فإذا غلب على الظن أنها لا ترجى منه مصلحة فلا يلجأ إليه. وفي هذا يقول ربنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال الله تعالى واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم أي مستقرهم ومقامهم ومنزلهم ومحلهم الذي يسكنونه غدا يوم القيامة هو جهنم. وبئس المصير أي بئس المرجع، المصير هو المرجع، بئس المرجع هي، بئس هذا فعل ذم، المرجع فاعل، والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير بئس المصير أي المرجع هي أي نار جهنم، بئس المصير نار جهنم. اكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. هذا السؤال باختصار يقول بعضهم ما يجري على لسان الطلبة من الكلام بالقرآن على الوجه المعروف، هل يدخل في الاستهزاء المقصود في الآية؟ قل استهزئوا، لأنه سبقنا أن قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال من بعد قل استهزئوا، فهو يقصد عن بعض، يقصد بعض الآيات التي تجري على لسان بعض حفظة القرآن وبعض طلبة العلم مما فيه ذكر بعض المقاطع من القرآن الكريم، إما كلمة ولا جملة ولا تركيب. لمن لا يعرف هذا، الجاري على لسان بعض حفظة القرآن هم يأخذون بعض الكلمات ولا بعض الجمال ولا من القرآن الكريم ويستعملونها في كلامهم. فالجواب أن هذا فيه تفصيل، كنا تحدثنا عن هذا إن ذكرتم في شرح الجوهر في الاقتباس، في باب الاقتباس، هذا فيه تفصيل. إن استعمل اللفظ هذا المأخوذ من القرآن في معناه الذي يدل عليه، لم يستعمل في معنى قبيح، في معنى فظيع، في معنى لا علاقة بينه وبينه، استعمل في معنى يدل عليه في اللغة العربية أو في معناه الدال عليه في القرآن، فلا بأس. هذا من باب الاقتباس، والاقتباس أن يضمن الكلام القرآن من حديث سيدي الآن. فمثلا إذا قال طالب لأخيه آتنا غداءنا وكان مسافرا قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، لا بأس بهذا، لا هذا اقتباس. كان مسافرا قال لقد لقينا من سفرنا، ولم يكن مسافرا قال لقد لقينا من درسنا هذا هذا نصب، عوض سفرية قال من درسنا هذا نصب. إذا كان فيه تغيير لبعض آياته فلا يجوز. إذا بقي اللفظ على ما هو عليه جاز، أما التغيير كما لو قال من درسنا هذا نصب فلا يجوز، لأنك أخذت المقطع كله. كن خديتي غير آتنا غداءنا وما بعدها من كلام كان من عندك فلك أن تعبر بلا شيء، لكن لما قلت لقد لقينا من فهذا أيضا اقتباس من القرآن. ولذلك ثم قال في الجوهر وجائز لوزن أو سواه تغيير نذر اللفظ لا معناه، جائز تغيير نذر اللفظ للضرورة الشعرية، إذا في الكلام النثري لا. فالشاهد إذا كان الاقتباس ديال بعض الآيات من القرآن مستعملا في معناه فلا بأس به، أما إذا كان غير مستعمل في معناه، مستعمل في معنى البعيد وهذا كثير جدا ولا لا، لأنهم يأخذون بعضهم لجهله بالعربية ومعانيها يأخذ كلمة ولا بعض الكلمات من القرآن الكريم فيظن أن معناها هو المعنى الدارج في لهجته العامية، عنده واحد اللهجات يتكلموا بها في قبيلتهم وكيظن أن ذاك اللفظ القرآني راه بمعنى ذاك اللفظ الدارجة في لهجته، فيأخذها من هناك ويستعملها في لهجته، وقد يكون المعنى قبيحا أو يكون مضادا لمعناها في القرآن الكريم وتستعمل على أساس الاقتباس، ماشي كيستعملها استعمالا عفويا جاءها فلاجات اللفظة العربية، لا، على سبيل الاقتباس بدليل أنه لا يغيرها، كيخليها كيف ما هي، كيخليها تأثيث بالواو بالواو بالألف بالألف بالياء بالياء، على سبيل الاقتباس هذا لا يجوز، هذا فيه تغيير لمعنى اللفظ، هذا فيه شيء من تحريف القرآن، تغيير لمعنى اللفظ وتحريف له. فإذا كان على هذا الوجه فهذا لا يجوز. فإذا فعله صاحبه بعد البيان، إنسان ما عارفش قد يعذر بجهله، بعد البيان بين له ونصحه وبقى مصر على هذا فله حظ من قوله تعالى قل استهزئوا، لو تبين لي وتوضح وأصر على ذلك الاستعمال. واضح؟ بعضهم يستعمل مما ذكره الآن، بعضهم يستعمل قول الله تعالى نزاعة للشوى في أهل جهنم، في أهل النار، يستعمله في الزردة التي كان فيها شوى، إذا كان الزردة فيها شوى في قنش واحد الزردة فيها نزاعة ثانية. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.